حصريا على إنشادكم. حصريا على إنشادكم. ألق بها وسعادة تنعما حتى كأني ما شكات نفسي هوى وسقاما وجوانحي ألق بها وسعادة تنعما حتى كأني ما شكا نفسي هوى وسقام يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان رحم قلبي منزلا بل موئلا ومقاما لنظل ننعم خشعا ونعود في هذا الفضاء نسم نعيش كراما غابت لياليك التي عبقت أريج خزاما ونعود في هذا الفضاء نسم نعيش كراما غابت لياليك التي عبقت أريج خزاما يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان